وقوله سبحانه وتعالى أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله. السؤال الآن، هل المكر من الصفات الذاتية أو الفعلية؟ الفعلية، نعم، لأنها تتعلق بمشيئتنا. يستفاد من هذه الآية الكريمة الحذر، رحمه الله، الحذر من النعم التي يجلبها الله للعبد لئلا تكون استدراجا، لأن كل نعمة فلله عليك فيها وظيفة. ما هي الوظيفة؟ الشكر، وهو القيام بطاعة المنعم. فإذا لم تقم بطاعة المنعم مع توافر النعم عليك فاعلم أن هذا من مكر الله فاحذره. نعم، سؤالك. الكبر هالحين وصفات الله، نعم، محمود، نعم، وفي غير الله مجموع. هنا ما يصير المكر مثله؟ لا، المكر ليس مثله، لأن المكر يقع من بني آدم. لكن أما محمود حتى من بني آدم. نعم، محمود حتى من بني آدم. محمود من بني آدم إذا كان في محله. فمثلا ما ذكر عن علي بن أبي طالب يعتبر يعتبر محمود، لا شك فيه. كل ما وقع فإنه محمود. الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد غزوة ورى بغيره لئلا يعلم به أعداؤه إلا في غزوة تبوك كما هو معروف. الحاصل أن المكر صفة مدح في مقام. التاريخ ما تعد المكر. كيف ما تعد المكر؟ إذا صار إذا كان هناك قوم منابذون لهؤلاء الجماعة وخرجوا يريدونهم ولكن ما أخبروا أحد، صاروا يريدوا مثلا جهة أخرى، لأن هؤلاء يتوقعون أنهم يأتون. هذا نوع من المكر، صحيح أنه هم مكر لأنهم هم أمامك، لكنها نوع منه. من قال أن هذه يعني خاصة في مكة لأنه ما يبغى الرسول صلى الله عليه وسلم أن حصل القتال في مكة؟ أي التوري أنه ما أراد المعاخدين. لا، الكعب بن مالك كان إذا أراد غزوة ورى بغيرها إلا في تبوك. إلا في تبوك. نعم، أما في غزوة الفتح فإنه الرسول عليه الصلاة والسلام سأل الله دعا أن الله يعمي الأخبار عن قريش حتى يبغتها في بلاده. نعم، بالنسبة للقيام دعا الرحمن هذا الحديث أنه تدعى في مقام ليش قال بالنسبة إلى الله؟ نعم، في الآية قال الله. نعم، لأن الله ما يكون في مقام لا، هو كل بني آدم ائتمنهم الله على العهد، فالعهد الذي يكون بينهم وبين الرسول صلى الله عليه وسلم لا شك أن هذا ائتمان. فالأصل أن من عقدنا معه عهدا على أصل أننا أمنناه على ذلك، وإلا لما عقدنا معه عهدا. ولهذا حتى الذين عقد معهم العهد إذا خفنا منهم خيانة نبذنا إليهم عهدا، وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء. وعلم الله يعني، ولهذا لما علم أمكن منه. وخيانتهم لله عز وجل مو خيانة لله نفسه، لكن خيانة لرسوله عليه الصلاة والسلام. لما تخلص الإشكال لا ينسبه إلى الرسول. نقول إن هذه الخيانة لما كانت خيانة لرسول الله صلى الله عليه وسلم كانت خيانة لله، مثل ما إن مبايعة الصحابة للرسول كانت مبايعة لله عز وجل. إذن اللي صار في هذه الآية تحريم الأمن هو أمة الله. وجه الدلالة أن الله تعالى صاغ هذه الجملة بصيغة الاستفهام الدالة على الإنكار والتعدد، هذا وجه. والوجه الثاني قوله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. إذن ما الذي يعلمني أن هذه النعم مكر أو ليست مكر؟ وش اللي يدري انه مكر ولا غير مكر؟ اذا كان لم ادي شكرها علمت انها مكر. صح، اذا كان لم يؤدي شكرها فهي مكر، اذا كان يؤدي شكرها فهي نعم ومنها. ثم قال وقوله ومن يقنط من رحمة ربه الا الضالون. شف، الآمن من مكر الله غلب عليه جانب الرجاء إن صح هذا التعبير، لكنه ما اهتم

القانط من رحمة ربه ضال. فإذا قال قائل ما هو القنوط من رحمة الله؟ قلنا هو أشد اليأس، بحيث يستبعد الإنسان حصول مطلوبه أو كشف مكروبه. يعني القنوط يدل على أمرين: يستبعد الإنسان حصول مطلوبه أو كشف مكروبه، يدور على هذا القنوط، يدور على هذا الأمر. فأنت لا تستبعد يا أخي أن يأتي الله بمطلوبه، ولا تستبعد أن يكشف الله مكروبك. فكم من إنسان وقع في كربة وظن أنه لا نجاة له منها، فكشف الله تعالى كربته إما بعمل سابق له أو بعمل لاحق، إما بعمل سابق أو بعمل لاحق. العمل السابق مثل ما وقع ليونس، يونس وقع في بطن الحوت في ظلمات البحر، قال الله عز وجل: فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. هذا نجا بعمل سابق. والذين نجوا بعمل لاحق كثير، كدعاء الرسول صلى الله عليه وسلم على الأحزاب ليلة الأحزاب، ودعائه في بدر، نعم، هذا أنجوا بعمل لاحق وهو الدعاء. وكذلك أصحاب الكهف، الغار، أصحاب الغار الذين انطبق عليهم الغار، فإنهم لهم أعمال صالحة لكنها ما دفعت عنهم هذه الأعمال الصالحة حتى دعوا الله بها وتوسلوا بها إلى الله سبحانه وتعالى. يصبحون اسمه الحال لا أعم، كان في الماضي، كان من المسبحين لبث في بطنه. قال لا إله إلا سبحانك أنك أي هذه منها لكنه تدل على الماضي. ولهذا لما قال سبحانك لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم، فأتى بالفاء الدالة على الترتيب والتعقيب، وأن هذا أعقب تسبيحا، لكن كانت دالة على الماضي تدل على هذا شيء، أن هذا شيء سابق. الآن نقول ما هو القنوط أشد اليأس، ويكون في استبعاد حصول المطلوب أو كشف المكروه، وكل ذلك محرم. والواجب على الإنسان أن يحسن الظن بالله إذا وجد معه سبب إحسان الظن، أن يحسن الظن إذا وجد معه سبب. نعم. التي إيش؟ مثل إيش؟ أي؟ لا، لأن هذا أصلا ما فيه رجاء حتى ييأس، يعني ما فيه رجاء حتى ييأس، فلهذا ما نقول. أو مثلا إنسان مات ما يمكن يرد، نعم، لأن هذا ما فيه رجاء حتى نقول إنك ييأست وقلقت. نعم. فتبين الآن أن المؤلف رحمه الله أراد في هذا الباب أن يكون الإنسان جامعا بين الخوف فلا يأمن مكر الله، وبين الرجاء فلا يقنط من رحمته، لأن اليأس القنوط من رحمة الله يستحسر به الإنسان ولا يدعو، وتضيق عليه الدنيا، وربما والعياذ بالله يكفر، خصوصا الذي يعبد الله على حرف، إن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه. والأمن من مكر الله يوجب للإنسان أن يطغى ويزيد ويرى أنه استغنى ولا يبالي بإضاعة حق الله، فكل منهما على طرف نقيض. والإنسان يجب أن يكون بين الخوف والرجاء، فلا يأمن مكر الله ولا يقنط من رحمته. القنوط من رحمته ثلم في جانب الرجاء أولى، والأمن من مكره ثلم في جانب الخوف. وأنا أقول لكم إن أعمال القلوب أشد من أعمال الجوارح. أعمال الجوارح يستطيع الإنسان بكل سهولة أن يعدلها. يستطيع الإنسان مثلا في الصلاة أن يقف ولا يتحرك، وأن يرفع يديه عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع منه، وأن يركع مستوي الظهر إلى آخر ما تعرفون من صلاة الصلاة، يستطيع وبكل سهولة. لكن أعمال القلوب من المحبة لله والتعظيم له والخوف منه والرجاء له، هذا أمر صعب جدا جدا. حتى إن بعض السلف يقول ما عالجت نفسي على شيء معالجتها على الإخلاص. على الإخلاص اللي هو رب العبادة. الواحد منا يرى أنه ما شاء الله أكمل الناس إخلاص وتوكل وما أشبه ذلك، لكن لو ينظر يلتفت قليلا وجد أن القلب كله تهوره، نعم كله خروف، يحتاج إلى من يرقعه. فأعمال القلوب أنا أحثكم ونفسي أو أبدأ بنفسي بالحقيقة على اعتبارها وملاحظتها دائما. وأظن والله أعلم أن الله ما شرع الطاعات إلا كالسور للحديقة، حماية للأصل الذي هو القلب، لأن الطاعات بمنزلة السور تحفظ القلب. فإذا اعتنى الإنسان بالسور لكن أهمل الحديقة، وش الفائدة؟ فلهذا يجب علينا أننا نعتني بأعمال القلوب اعتناء كاملا. ثم إن هذا المقام أعني جانب الخوف والرجاء، تقدم الكلام عليه، وأن أهل العلم اختلفوا هل يغلب جانب الرجاء أو جانب الخوف. فمنهم من قال يغلب جانب الرجاء، ومنهم من قال يغلب جانب الخوف، ومنهم من قال يجب أن يكون سواء، وأنهما للإنسان في سيره إلى ربه بمنزلة الجناحين للطائر، إذا انكسر أحدهما سقط الطائر. ومنهم من قال في حال الصحة تغلب جانب الرجاء، وفي حال المرض في حال الخوف، في حال الصحة تغلب جانب الخوف حتى تستقيم، وفي حال المرض تغلب جانب الرجاء، لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله. ومنهم من فرق بين فعل الطاعة والمعصية، فقال إذا فعلت الطاعة فغلب جانب الرجاء، لأنك فعلت ما أمرت به وما بقي إلا فضل الله وثوابه، وإذا هممت بالمعصية فغلب جانب الخوف حتى ترتدع عنه. وعلى كل حال الإنسان في الحقيقة طبيب نفسه، ما دام أنه فطن مكيس حازم ويتدبر قلبه دائما فهو طبيب نفسه، يستطيع أن يسير إلى الله عز وجل على ما يكون صلاحا له. ولا يستطيع الإنسان أن يجعل من هذا الأمر قاعدة عامة، فإن بعض الناس قد لا يصلحه إلا الخوف مطلقا، بعضهم قد لا يصلحه إلا الرجاء مطلقا، فلكل مقام مقال. ولكنه في الأصل نذهب إلى ما ذهب إليه الإمام أحمد، قال ينبغي أن يكون خوفه ورجاؤه واحدا، فأيهما غلب هلك صاحبه. وهو ظاهر كلام المؤلف، أيضا ظاهر صنيع المؤلف رحمه الله شيخ الإسلام بن عبد الوهاب، ظاهر صنيعه أيضا أنه يكون خوفه ورجاؤه واحدا، لأنه جمع بين الآيتين. ممكن إيش؟ ولا عندهم الطرف الثاني. لا بد، بس أيهما أغلى؟ لا بد، إذا لم يخف وقع في المعصية، لا بد من الخوف ولا بد من الرجاء أيضا. هذا باب الخوف والرجاء.